بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة ورفع من شأنها ورد إليها كرامتها بهذا النور وبهذا الإسلام العظيم الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله سبحانه وتعالى شريكة للرجل في الإنسانية وفي الثواب والعقاب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي حياة السعادة بجميع معانيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أي المرأة شقيقة للرجل، أي في الأحكام والثواب والعقاب، إلا ما اختص به الرجل من أحكام وما اختصت به المرأة من أحكام. والمرأة المسلمة تنشغل في حياتها بالعبودية التي خلقت من أجلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بمحابه عز وجل بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرأة المؤمنة مجدة مجتهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، أي بجد واجتهاد، تعلم الغاية التي من أجلها خلقت وتنشغل بها في حياتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تجعل حياتها لله سبحانه وتعالى في جميع أقوالها وأعمالها، تجعلها لله سبحانه وتعالى، تتخلص من هوى وإرادة نفسها إلى مرادات ربها عز وجل. هذه هي المرأة المؤمنة مجتهدة مجدة في أمر دينها، تطيع ربها سبحانه وتعالى وتستمع لأمر الله عز وجل، ولا تطيع أمر المسرفين، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام ويدعو قومه ثمود إلى الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى على لسانه: قال ولا تطيعوا فاتقوا الله وأطيعون، وقال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فتوبتها في حجابها، تلتزم بحجابها طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تستمع لشياطين الإنس الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم قذفوه فيها، لا تستمع لدعوات تحرير المرأة التي هي في الحقيقة استعباد للمرأة، الدعوات التي يريدون فيها من المرأة أن تتحرر من دينها، أن تتحرر من حجابها وطاعتها لربها، وأن تكون سلعة رخيصة لهؤلاء المجرمين الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الأهواء. فالله عز وجل يقول: يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمرأة المؤمنة تطيع ربها وتسمع لأمر ربها عز وجل، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والمرأة المسلمة تعلم الغاية التي من أجلها خلقت، وتنشغل بها وتجد وتجتهد، كما رأينا في سير الصالحين والصالحات من سلف الأمة، ولا زال الركب يسير بخير ولله الحمد والمنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخشانا لله وأتقانا له سبحانه وتعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورم قدماه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يجتهد اجتهادا عظيما. صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة، صلى الله عليه وسلم ويشد مئزره ويعتزل نساءه ويحيي ويوقظ أهله ومن يطيق الصلاة والقيام في البيت صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك عمر وأبو بكر وغيرهم من الصحابة والتابعين والصالحين رضوان الله عليهم. ومن النساء حفصة رضي الله عنها التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فقال له: راجح حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. رواه الحاكم وهو حديث حسن. راجح حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. العبادة، العبادة والاجتهاد في الطاعة كانت سببا في استرجاء في أن يأتي جبريل عن أمر الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. عبادة المرأة الصالحة واجتهادها واقترابها من الله سبحانه وتعالى سبب للرزق والبركة والفرج، سبب للسعادة في بيتها، سبب لتحبيب الله عز وجل زوجها فيها، سبب عظيم لتربية الأولاد تربية صالحة. وكان أبوهما صالحا. يا مريم، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، كانت من بيت صالح، والبيت الصالح يتوالد بالصلاح، والبيت الفاسد يتوالد بالفساد، عياذا بالله تعالى. كما قال قتادة رحمه الله تعالى: هذه الأيام التي نحن فيها أيام شهر شعبان، أيام شهر شعبان الذي أوشك على النصف. هذه الأيام المباركات الفاضلات، المرأة المسلمة الصالحة لابد لا تغفل عنها وتجتهد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصوم لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وأحب صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه، ألا يرفع له عمل إلا وهو صائم صلى الله عليه وسلم. شهر يغفل عنه كثير من الناس، لأن الناس في الجاهلية كانوا يعظمون رجب، ولما جاء الإسلام كان من المسلمين من يخصون رجب بصيام، فكان عمر رضي الله عنهم يضرب على أكفهم ويقول: كلوا، فإنه شهر كانت تعظمه الجاهلية. ووجد من الناس اليوم من يصومون في رجب ويغفلون عن شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ويتركون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم هذا الشهر إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه، والذي هو شهر الذي هو شهر الصيام فيه أفضل من أي شهر آخر بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة المسلمة لا تكون غافلة إطلاقا، بل هي منتبهة مجتهدة، تتعرف على مواسم الخيرات وتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى التي هي نفحات من رحمته عز وجل يرحم بها من يشاء من عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: وبعد أيام قليلة تدخل علينا ليلة النصف، وليلة النصف هي الليلة التي فيها غروب الشمس في غروب شمس يوم الرابع عشر، يوم الرابع عشر، لا كما يفهم كثير من الناس أنها ليلة النصف أي يوم الخامس عشر، لا، الليلة التي تبدأ بغروب شمس اليوم الرابع عشر، هذه الليلة الفاضلة التي ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع الطرق، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى ليلة النصف فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، ينزل الله تعالى في هذه الليلة نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، نزولا مطلقا في هذه الليلة، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن هو الذي في قلبه شحناء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر أيضا بالذي في قلبه شحناء لأحد من إخوانه من المسلمين بسبب بدون سبب ديني شرعي، وإنما لمحض الهوى والدنيا، عياذا بالله تعالى. فالمرأة المسلمة في هذه الليلة تتعرض لنفحات رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن تجلس في بيتها في هذه الليلة وأن تصلي منها وأن تقرأ القرآن وأن تذكر ربها وأن تدعو ربها سبحانه وتعالى. أما صلاة مخصوصة أوراد مخصوصة لهذه الليلة فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا يخص يومها بالصيام، أي من دون شهر شعبان، فهذا لم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه أنه كان يصومه إلا قليلا، وثبت عنه أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وكلا الحديثين صحيحان جمع بينهما أهل العلم بأن من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني، ومن لم يصم في النصف الأول لم يجز له أن يصوم في النصف الثاني، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني. والمرأة المسلمة لا تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها، إن كانت متزوجة فلا تصم صوم تطوع إلا بإذن زوجها كما إذا كان حاضرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة أيضا تفطر قبل رمضان بصوم يوم، تفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، إلا لمن كان له صوم معتاد كصوم يومي الاثنين والخميس. والمرأة المسلمة في هذه الأيام تنظر هل عليها أيام قضاء من رمضان السابق، لم تقضها تنظر، إن كانت عليها أيام وليس لديها عذر فإنها تصومها الآن، وكلما تأخرت ضاق الواجب في حقها، فتصوم هذه الأيام حتى وإن كان قبل رمضان بيوم أو يومين، حتى وإن كان يوم الثلاثين يوم الشك الذي يحرم صومه على الصحيح، كما قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة الصالحة في هذه الأيام تهيئ نفسها وتشوق نفسها لاستقبال شهر رمضان العظيم، هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين نظرا لكثرة أعمال الخير وقلة أعمال الشر. فهذا الشهر الذي هو شهر المغفرة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر التوبة والمغفرة، شهر التراويح والتهجد، شهر ليلة القدر التي هي ليلة بألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذه الليلة العظيمة التي أنزل فيها القرآن جملة واحدة من بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على مدار 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث، وهو شهر الصيام، صومه فريضة اختص الله عز وجل به هذه الأمة، وهذا من تشريفات الله لهذه الأمة، ولله الحمد والمنة، فما صامت أمة قبلنا شهر رمضان، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الحسنات، عمرة في رمضان تعدل حجة، تتضاعف الحسنات وتضاعف السيئات، لأنه زمان فاضل، فالمرأة المسلمة تحذر السيئات على أنفسها لئلا تتضاعف عليها. وكذلك أيضا هذا الشهر الكريم الذي هو شهر الجهاد، والذي عود الله سبحانه وتعالى فيه الأمة أن ينصر على أعدائها في هذا الشهر الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان شهر مغفرة ورحمة وانتصارات للمسلمين وكبت لأعدائهم. كذلك أيضا المرأة المسلمة تعلم أن شهر رمضان هو شهر استجابة الدعاء، فهناك دعوة مستجابة في اليوم وفي الليلة وعند الفطر كذلك، ولله أيضا عتقاء من النار في كل ليلة بل وعند كل فطر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، وقال: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عند كل فطر، إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. هذه أحاديث صحيحة صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والله عز وجل ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصيام ليتقرب الصالحون بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباد، يحب ربنا عز وجل منا أن ندعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك أيضا هذا الشهر العظيم الكريم، العبد المؤمن والمرأة الصالحة تدعو ربها أن يبلغها إياه، كما كان السلف يفعلون، كانوا يصومون رمضان ثم يدعون ربهم 6 أشهر أن يتقبله منهم، ثم يدعون ربهم عز وجل 6 الأخرى أن يبلغهم إياه. شهر كريم، شهر عظيم، من عاش نفحاته ورحماته وبركاته ود لو كانت السنة كلها رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من أهله. المرأة المسلمة أيضا تستقبل هذا الشهر وتشوق نفسها له، تستقبل هذا الشهر بالتوبة النصوح من الذنوب والمعاصي ومن التفريط والغفلة. والمرأة المسلمة أيضا تستقبل هذا الشهر الكريم بالعزم الصادق على اغتنام كل أوقاته، على اغتنام كل نفس، كل نفس في هذا الشهر الكريم. فمن بلغه الله رمضان فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ففرصة عظيمة ورحمة من الله عز وجل. والمرأة المسلمة أيضا تستقبل هذا الشهر بتعلم العلم الواجب الذي يتعلق بأحكام الصوم ويتعلق بأحكام هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمقصود بالعلم الواجب هنا العلم الشرعي، أي الذي يتعلق بالعبادة التي يتلبس بها المؤمن. فواجب عليك أيتها الأخت المسلمة أن تتعلمي فقه الصيام، أن تتعلمي فقه الصيام. يكون هذا بقراءة المصنفات السهلة التي كتبت بأسلوب معاصر لعلماء ثقات، وكذلك أيضا بحضور الدروس الشرعية في المساجد لتتعلمي ما يجب عليك من أمر الصيام، وكذلك أيضا تتعلمي ما يبطل الصوم حتى تؤدي العبادة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهناك أحكام عامة في الصوم وأحكام تخصك، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في مرة آتية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكنا رمضان، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.